بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب القتال أول النهار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الفصل في بيان سياسته صلى الله عليه وسلم في الحرب وهديه. سياسته في الحرب أكمل سياسة، وكان صلى الله عليه وسلم يحرص على المنهج الذي يكون موصلا إلى المطلوب في الحرب، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث رحمة، فجهاده رحمة عليه الصلاة والسلام، سيرته في الجهاد رحمة وليست طريقة غشم وإلا جبروت وإلا، إنما هي طريقة ربانية، لأن الجهاد عمل مشروع، عبادة، لا بد أن تؤدى على الوجه المشروع. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب القتال أول النهار. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يستحب ويستحسن أن تكون بداية القتال في أول النهار، لأنه وقت النشاط، ولأنه وقت البركة في الأعمال، فكان يتحرى القتال في أول النهار. البكور فيه بركة، فيه خير، فيه نشاط. نعم. كما كان يستحب الخروج للسفر أوله. وكذلك كان من هديه أنه إذا أراد أن يسافر فإنه يبدأ السفر في أول النهار. نعم. فإذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح وينزل النصر. فإذا لم يبدأ القتال في أول النهار بعارض من العوارض فإنه ينتظر، إذا فات أول النهار فإنه ينتظر حتى تزول الشمس عن كبد السماء وينكسر الحر في المساء، يدخل وقت، إذا لم يبدأ في الصباح في أول الصباح فإنه يبدأ في أول المساء، في أول المساء. نعم. وكان يبايع أصحابه في الحرب على أن لا يفروا. نعم، كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، يأخذ منهم البيعة والعهد أن لا يفروا إذا التحم القتال واشتد الباس، أن يثبتوا، لأن هذه حالة حرجة تطيش فيها الأحلام، فكان صلى الله عليه وسلم يؤكد على أصحابه أن يثبتوا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا أمام العدو، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، بل المؤمنون إذا التقوا مع الكفار يثبتون ولا يظهرون الهزيمة، فإن هذا من أسباب النصر بإذن الله، ومن أسباب إرهاب العدو، فهذا من هديه صلى الله عليه وسلم في الحروب الثبات، ويأخذ البيعة من أصحابه على الثبات عند الحرب. وربما بايعهم صلى الله عليه وسلم على الموت. وربما بايعهم، يعني يزيد على الثبات، على البيعة على الثبات، أن يبايعهم على الموت، كما حصل ذلك في بيعة الرضوان حديبية، بايع أصحابه على الموت: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم في الحديبية قد أرسل عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة تفاوض معهم، فأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، فعند ذلك بايعهم على الموت، لما جاء خبر قتل عثمان بايعهم على الموت. نعم. وكانت النتيجة أن الله فرج عن المسلمين، وتبين أن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، قد بايع له النبي صلى الله عليه وسلم، بايع له النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة. نعم. وبايعهم صلى الله عليه وسلم على الجهاد كما بايعهم على الإسلام. له بيعات، الأول أنه يبايع على الإسلام، ثانيا يبايع على الجهاد في سبيل الله، ثالثا يبايع على الهجرة، يبايع على الهجرة، وهذا قبل فتح مكة، يبايع على الهجرة يعني قبل فتح مكة. نعم. وبايعهم على الهجرة، وبايعهم على التوحيد والتزام طاعة الله ورسوله، يعني أنواع مبايعاته صلى الله عليه وسلم، من أهمها ورأس البيعات أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا. نعم. بايع نفرا من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، من باب الاستغناء عن الناس وعدم الاحتياج إلى الناس، فوفوا بالبيعة رضي الله عنه، فكان يسقط صوت أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه، بل ينزل هو ويأخذ صوته وفاء بالبيعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وبايع نفرا من أصحابه على أن لا يسأل الناس شيئا، وكان الصوت يسقط من يد أحدهم فينزل فيأخذه ولا يقول لأحد ناولني إياه، وفاء بالبيعة واستغناء عن الناس. مهما أمكن الاستغناء عن الناس فإنك تستغنى، إلا في مسائل العلم، مسائل العلم تسأل العلماء، هذا يحمد عليها السؤال، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما سؤال أمور الدنيا فإن الأفضل للإنسان أن لا يسأل الناس شيئا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو، كان صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، فهذا فيه فضل المشورة لا سيما في أمور الجهاد. قال الله سبحانه وتعالى: بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فالمشورة في الجهاد فيها مصالح كثيرة، منها تطيب خواطر الجنود، والذين يستشارون هم أهل الرأي، أهل الرأي والقادة في الحرب، يؤخذ رأيهم في ذلك، ويستشيرهم أيضا في المنازل، في المنازل المناسبة، يعني عندهم خبرة في الطرق وفي المنازل وفي المياه، فيستطلعوا آراءهم في ذلك، لما في ذلك من المصلحة، كما استشارهم في بدر، استشارهم على الحرب، استشارهم في المنزل، فكان في ذلك الخير الكثير للمسلمين والنصر للمسلمين. نعم. وكان يشاور أصحابه في الجهاد ولقاء العدو وتخير المنازل. نعم. تخير المنازل في الطريق وتخير المنازل عند مقابلة العدو. لما تقابلوا في بدر نزل صلى الله عليه وسلم منزلا، فقال له أحد الصحابة: أهذا منزل أنزلك الله إياه أم الرأي والمشورة؟ قال: بل الرأي والمشورة. قال: إذن ننزل على الماء فنغوره ونمنعهم منه ونسيطر على الماء في قليب بدر، فكان في ذلك الخير العظيم. نعم. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجر، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يسير بسيرهم ويتابع سيرهم، فكان يتخلف في آخر الغزاة، تفقد أن يكون أحد حصل عليه شيء عاقه عن السير، تكون دابته قد أصيبت، أن يكون عجز هو فيحمله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، يزجي الضعيف يعني يسوقه، ونعم، ويردف المنقطع، نعم، يعني المنقطع الذي راحلته انقطعت يحمله، نعم، يدبر له مركب دابة. نعم. وكان يتخلف في ساقتهم في المسير فيزجي الضعيف ويردف المنقطع، يردف، نعم، ويردف المنقطع، وكان أرفق الناس بهم في السير ولا يشق عليهم في السير، يترك لهم راحة، يسيرون في وقت البراد وينزلون وقت القيلولة ويلاحظ أحوالهم في السير، ما يشتد عليهم في السير، حتى ينقطعوا ولا يتباطى حتى يتأخروا. كان صلى الله عليه وسلم في سيره يأخذ بالاعتدال. نعم. وإذا أراد صلى الله عليه وسلم غزوة ورى بغيرها ويقول الحرب خدعة. نعم، قرأ الحرب خدعة، بالضم خدعة وبالكسر خدعة وبالفتح خدعة، يصلح الثلاث الوجوه الثلاثة. كان إذا أراد غزوة أظهر للناس أنه يريد غيرها من أجل أن لا يعرفوا اتجاهه صلى الله عليه وسلم، ولا تذهب الأخبار إلى العدو. كان إذا أراد أن يذهب إلى الشمال يوري أنه يذهب، أنه يريد أن يذهب إلى الجنوب، يريد أنه يذهب إلى الجنوب من أجل أن يعمي الخبر على العدو، ولا يبين خطته في السير وأنه متجه إلى كذا أو إلى بني فلان أو إلى، ما يبين هذا. وأيضا الحرب خدعة، والكذب لا يجوز إلا في ثلاث، منها الحرب، يجوز أن يكذب لأجل خداع العدو الحرب، ومن ذلك التورية، التورية أنه يريد كذا وهو يظهر خلاف هذا. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه. كان يبعث العيون الطلائع الذين يصبرون، يصبرون العدو وأحواله وينظرون كثرة جيشه أو قلة جيشه وضعفهم أو قوتهم، جنوب أخبار العدو، لأن هذا من فعل الأسباب، هذا من فعل الأسباب النافعة. نعم. وكان يبعث العيون يأتونه بخبر عدوه ويطلع الطلائع ويبث الحرس. وكان إذا نزل يبث الحرس حول العسكر، الناس يحرسون العسكر في الليل إذا ناموا، ولهم أجر عظيم، عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار يوم القيامة، كانوا يحرصون على أن يقوموا بهذه المهمة وهي الحراسة، ولا ينامون ويخلون المكان بدون حراسة، لأن هذا من الإهمال، وهذا من اتخاذ الأسباب. ما يقول أنا النبي وأنا وهذول المسلمين ولا علينا ولا جاينا أحد، لا، يتخذ الأسباب، هذا فيه اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا بد من الجمع بين الأمرين، اتخاذ الأسباب النافعة مع التوكل على الله عز وجل. نعم. وإذا لقي عدوه وقف ودعا واستنصر الله. وهذا من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا لقي العدو وقف ودعا الله بالنصر، كما حصل منه يوم بدر، أنه سهر عليه الصلاة والسلام كل الليل يدعو ربه، والناس نيام وهو قائم يدعو ربه حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. فالدعاء من أعظم الأسباب، الدعاء من أعظم الأسباب في الأمور المهمة، لا سيما في الحرب، ولا يتكل على قوته أو على جنده أو على سلاحه، لأنه لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى، فيتصل بربه ويسأله الإعانة والنصر والتوفيق، هذا من أسباب النصر بإذن الله. نعم. وأكثر هو صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من ذكر الله وخفضوا أصواتهم. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا يرفعون أصواتهم بل يخفضون، ذكر مع خفض صوت، لأن رفع الصوت يدل على الجبن والخوف، فلا يرفعون أصواتهم عند لقاء العدو. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش والمقاتلة. هذا من أسباب أو هذا من الأعمال العسكرية، أنه إذا تقابل مع العدو يرتب جيشه، صفهم، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كما يصفون للصلاة، كما يصفون للصلاة، يصفهم صلى الله عليه وسلم ويقول تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، حتى يستوي الصف. هذا من سياسة الحرب لئلا يخترقهم العدو ولا يتفرقوا. نعم. وكان يرتب الجيش والمقاتلة ويجعل في كل جنبة كفأ لها. جنبة. ويجعل في كل جنبة كفأ لها. كان يجعل على الجنبات من الشجعان من يرأسها ويراقبها. نعم. وكان يبارز بين يديه بأمره. كان يبارز بين يديه بأمره، المبارزة أن يتبارز اثنان أو أكثر من اثنين من المسلمين ومن العدو كما حصل في بدر، لأن هذا فيه إظهار للقوة والشجاعة. نعم. وكان يلبس للحرب عدته وربما ظاهر بين درعين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في الحرب أنه يحمل السلاح ويلبس اللباس الواقي من السهام، يلبس الدرع والحديد على جسمه، ويلبس الخوذة أو على رأسه والمغفر من الحديد على رأسه صلى الله عليه وسلم كسائر الجنود، كأنه جندي عليه الصلاة والسلام. فهذا من فعل الأسباب. ولا يقول أن الرسول ولا أحد رامين ولا أحد غاربا، لا، يأخذ الحيطة والحذر. نعم. وكان له ألوية. ألوية يعني اللي هي الرايات. الألوية هي الرايات التي يسير الجند ويجتمعون خلفها. نعم. ويجعل الرايات يوزعها على القبائل، كل قبيلة لها راية تجتمع عليها. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ظهر على قوم نزل بعرصتهم ثلاثا ثم قفل. إذا ظهر على قوم يعني انتصر عليهم وانتهت الحرب، ما يبادر بالرحيل، ما يبادر بالرحيل، لأن ربما يتجمعون ويجيهم مدد من الكفار، فهو يقيم في العرصة، وهذا أيضا يدل على الشجاعة، يدل على الشجاعة، يقيم في العرصة، والعرصة هي المكان الواسع، العرصة هي المكان الواسع، يقيم فيها ثلاثة أيام ثم يرحل عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان إذا ظهر على قوم نزل بعرصتهم ثلاثة ثم قفل، يعني رجع إلى بلده. نعم. وإذا أراد أن يغير انتظر، فإن سمع في الحي أذانا لم يغر. كان يتثبت عليه الصلاة والسلام إذا أراد الهجوم، تثبت، فإن كانوا مسلمين كف عنهم، وعلامة ذلك أنهم يؤذنون إذا دخل الوقت، فإذا أذنوا عرف أنهم مسلمون فيكف عنهم، وإذا لم يؤذنوا هجم عليهم صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فضل الأذان، أنه شعار الإسلام. نعم. فإن سمع في الحي أذانا لم يغر وإلا أغار. نعم. وكان ربما يبيت عدوه. نعم. كان أحيانا يعني يبيت عدوه، يغير عليهم وهم بائتون يعني نائمون، هذا من سياسة الحرب أيضا. نعم. وربما فاجأهم نهارا، أو يفاجئهم في النهار، إما أن يهجم عليهم في الليل وإما أن يهجم عليهم في النهار، هذا حسب الأحوال المناسبات. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الخروج يوم الخميس بكرة النهار. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر يحب الخروج يوم الخميس، سواء في السفر أو للجهاد أخرج يوم الخميس. نعم. وكان العسكر إذا نزل انضم بعضهم إلى بعض حتى لو بسط عليهم كساء لعمهم. نعم. يجتمعون في المنزل ولا يتفرقون، بل يكون مجتمعين، حتى لو بسط عليهم غطاء لشملهم كلهم، هذا يدل على اجتماعهم، لأن الاجتماع فيه قوة، الاجتماع فيه قوة والتفرق فيه ضعف. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يرتب الصفوف ويعبئهم للقتال بيده. كان يصف الصفوف أمام العدو كصفوفهم للصلاة ويعدل الصف. نعم. ويعبئهم للقتال بيده ويقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. نعم. وكان يستحب للرجل أن يقاتل تحت راية قومه. نعم. كل قوم راية، من أجل أن يتشجعوا، ما تكون الراية واحدة فقط، كل قوم لهم راية مع أحد قادتهم وشجعانهم، من أجل أن يتشجعوا في الجهاد. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقي العدو ويقول: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. كما مر أنه يكثر من الدعاء وذكر الله عز وجل عند التقاء العدو، لأن هذا سبب للنصر واستعانة بالله عز وجل. نعم. وربما قال صلى الله عليه وسلم: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ربما تلا هذه الآية من باب الذكر، سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وهذا بعد قوله تعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وهذا من باب التفاؤل والدعاء. نعم. وكان يقول: اللهم أنزل نصرك. نعم، هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم: اللهم أنزل نصرك، اللهم أنجز وعدك، اللهم. نعم. وكان يقول: اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أقاتل. نعم، هذا من أدعيته صلى الله عليه وسلم في القتال. وبالجملة فإن الدعاء هو أعظم سلاح للمسلمين، لا يغفلون عن الدعاء. ويجب أن يربى الجيش الإسلامي، أن تربى الجيوش الإسلامية على هذه الآداب الشرعية النبوية، تدرس لهم من جملة العلوم التي يتلقونها في مدارس الحربية والجهاد. نعم. وكان إذا اشتد البأس وقصده العدو يعلم بنفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، كان أشجع الناس، فإذا التحم القتال واشتد البأس كان هو أقرب أصحابه إلى العدو، كانوا يتقون به العدو، هذا من شجاعته صلى الله عليه وسلم. وكان يرتجز هذا، يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذا فيه أنه عند الحرب، أنه عند الحرب يرتجز ما يشجع النفس ويشجع من حوله. نعم. وكان إذا اشتدوا اتقوا به، إذا اشتد البأس يتقون به صلى الله عليه وسلم، وهو أقربهم إلى العدو، هذا من شجاعته. وهذا في كل الأعمال، كل الأعمال الصالحة الرسول هو أول الناس فيها. إن جئت في الصدقة فهو أول الناس، إن جئت في قيام الليل تهجد فهو أول الناس، إن جئت في الصيام صيام التطوع فهو أول الناس، إن جئت في الجهاد فهو أول الناس، هو أول الناس في كل عمل عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم أقربهم إلى العدو. نعم، ولا يهاب أو يجلس في مكان ويتركهم، كان هو معهم، وأيضا يكون هو في الموضع الخطر، يكون في الموضع الخطر. نعم. وكان يجعل لأصحابه شعارا في الحرب يعرفون به، يعني كلمة، يجعل لهم كلمة إذا سمعوها يجتمعون ويعرف بعضهم بعضا، مثل أمت أمت، أو كلمة نحوها يصطلحون عليها. نعم. وكان شعارهم مرة أمت أمت، يعني يقتل، أمت أمت يعني يقتل العدو. نعم. ومرة يا منصور، يا منصور تفاؤل يعني من النصر. نعم. ومرة حاميم لا ينصرون، ومرة يدعو على العدو لا ينصر، حاميم لا ينصرون. نعم. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلب، صلى الله عليه وسلم يتخذ الأسباب الواقية، يلبس الدرع من الحديد ويلبس الخوذة على الرأس والمغفر ويحمل السلاح معه. نعم. وكان يلبس الدرع والخوذة ويتقلد السيف، يتقلد السيف ويمسك الرمح فيتسلح عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحمل الرمح والقوس العربية. نعم. ويتترس بالترس، وكان يتترس بالترس، ترس يعني صفيحة من الحديد، صفيحة من الحديد يتخذها المقاتل أمامه تقي وجهه من السهام، جعلها تلقاء وجهه. نعم. ويحب الخيلاء في الحرب، كان يظهر أيضا عدم المبالاة بالعدو، ما يظهر الجبن، يحب الخيلاء وهي إظهار العظمة، إظهار العظمة. ولما رأى رجلا يتبختر من أصحابه قال: إن هذه مشيئة يبغضها الله إلا في هذا الموطن. نعم. فهذا يدل على، لأن الاختيال في هذا المكان يدل على الشجاعة وعدم المبالاة بالعدو. نعم. ويحب الخيلاء في الحرب، وقال: إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض، إن منها ما يحب الله ومنها ما يبغض الله، يعني الخيلاء، إن الله لا يحب كل مختال فخور إلا في الحرب، فإنه يحبها لأنها تغيظ العدو. نعم. فأما التي يحب الله فاختيال الرجل بنفسه عند اللقاء، عند لقاء العدو، نعم، واختياله عند الصدقة، نعم، يعني ما يظهر عند الصدقة الكراهية، بل يظهر أنه مسرور وأنه مبسوط، نعم. وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفجور، نعم، الخيلاء، إن الله لا يحب كل مختال فخور، هذا الاختيال المذموم الذي يدل على الكبر وعلى الاعتداء على الناس، احتقار الناس، نعم. وقاتل صلى الله عليه وسلم مرة بالمنجنيق نصبه على أهل الطائف، نعم، القتل بما يعم إذا احتاج المسلمون إليه كالمنجنيق والمدفع، والقتل بما يعم يجوز عند الحاجة، مثل ما استعمل صلى الله عليه وسلم المنجنيق، وهو آلة كبيرة تقذف بها الحجارة التي تهدم الأسوار، استعمل هذا في حصار الطائف، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل النساء والولدان، من سياسته في الحرب أنه ينهى عن قتال النساء، قتل النساء وقتل الصبيان، لأن القتال إنما هو لمن يقاتل، أما النساء إنها لا تقاتل، كذلك الصبي لا يقاتل، فالقتال إنما هو لمن قاتل، نعم. وينظر في المقاتلة، فمن رآه أنبت قتله وإلا استحياه، إذا استولوا على أولاد الكفار ينظر فيهم، فمن كان قد بلغ يقتل، ومن كان دون البلوغ فإنه يستبقى، وذلك علامة ذلك الإنبات، إنبات الشعر حول القبل، نعم. وكان إذا بعث سرية يوصيهم بتقوى الله ويقول، هذا سياسته صلى الله عليه وسلم إذا خرج في الغزو، إذا قاد الغزو بنفسه، أما إذا استخلف على الغزو من يقودهم فإنه يوصيه بالوصايا النافعة ويعطيه العلوم النافعة، نعم. يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا، تقوى الله، لأن تقوى الله هي الأصل، تقوى الله في كل شيء، تتقي الله في كل شيء بفعل أوامره وبترك نواهيه، تقوى الله بفعل أوامره وترك نواهيه، سميت تقوى لأنها تقي من العذاب، فلا يقي من عذاب الله إلا الأعمال الصالحة بفعل الأوامر وترك النواهي، نعم. يوصيهم بتقوى الله ويقول سيروا بسم الله وفي سبيل الله، سيروا بسم الله، تبركا بسم الله وفي سبيل الله، يعني لأجل الجهاد في سبيل الله، لا لأجل الخيلاء والكبر والظلم والعدوان، نعم، وإنما هو في سبيل الله عز وجل لنصرة دينه وإعلاء كلمته، هذا المقصود من الجهاد في الإسلام، جهاد في سبيل الله، هو سبيل الدنيا ولا سبيل الخيلاء ولا سبيل النخوة الجاهلية أو البغي والعدوان، نعم. سيروا بسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، كما قال الله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فالقتال إنما هو للمشركين وللكفار، يكون القتال أيضا للبغاة من المسلمين، للخوارج، لأجل كف شرهم، نعم. قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا، وكان من وصايا عدم المثلى، وهي تقطيع القتيل من الكفار، تقطيع أعضائه، لا يجوز المثلى، منهي عنها، وجثة الإنسان، جثة الإنسان ولو كان كافرا لها حرمة، لا حرمة، نعم. ولا تمثلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا، الغدر خلاف العهود والمواثيق، نعم. ولا تغلوا، ولا تغلوا، الغلول هو أخذ من الغنيمة قبل قسمتها، ما كان للنبي أن يغل، من يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، لأن المشروع في المغانم أنها تجمع ولا يؤخذ منها شيء، تجمع ثم القائد هو الذي يوزعها على ما أمر الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فينزع منها الخمس أول شيء لهذه المصارف الخمسة، ثم أربعة الأخماس تقسم بين المجاهدين، للفارس 3 أسهم وللراجل سهم. نعم. ولا تقل وللإمام أن ينفل الشجعان، يعطيهم زيادة على أسهمهم، وينفل السرايا أيضا، هذه الأنفال. نعم، تنفيل. نعم. ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا، وهو الصبي، وليد يعني الصبي الذي لم يبلغ، طفل الكفار الذي لم يبلغ لا يقتل. نعم. وكان ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو، ينهى بالسفر بالمصحف، سفر بالمصحف إلى أرض العدو، خشية أن يأخذه العدو ويهين القرآن. نعم. ويأمر أمير سريته أن يدعو عدوه قبل القتال. نعم، هذا مهم جدا، أنه صلى الله عليه وسلم يأمر قائد الجيش أو السرية أنه قبل القتال إذا نزل مساحتهم يدعوهم إلى الإسلام. أول شيء يدعوهم إلى الإسلام، يعني ما جئنا نبي نقاتلهم نأخذ أموالهم ولا نسفك دماءهم، جئنا لأجل نشر الإسلام الذي فرضه الله على جميع العالم، فرضه علينا وعليهم، فيدعون إلى الإسلام، فإذا أسلموا انتهى الأمر، وإذا أبوا تؤخذ منهم الجزية، فإذا أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية يقاتلون. نعم. أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام والهجرة، الإسلام والهجرة يعني من بلدهم، من بلد الكفار. نعم. أو الإسلام دون الهجرة ويكونون كأعراب المسلمين، لأن من الذين يسلمون من هم من البادية، من الذين يقبلون ويسلمون من هو من البادية، فإن قبل أنه يهاجر للمدن لأجل يجاهد مع المسلمين فهذا أفضل، وإن قبل أراد أنه يبقى في باديته يكون كأعراب المسلمين، يكون كأعراب المسلمين، تؤخذ منهم الزكاة وليس لهم من الغنيمة شيء. نعم. ويكونون كأعراب المسلمين ليس لهم نصيب في الفيء، نعم، في الفيء ولا في الغنيمة. نعم. أو بذل الجزية، الأمر الثاني بذل الجزية، إذا أبوا الإسلام فإنهم تطلب منهم الجزية، وهي مقدار من المال يدفعه سنويا لأجل إذلاله وخضوعه للإسلام. نعم. فإنهم أجابوا إليه قبل منهم، وإلا استعان بالله وقاتلهم، هذه المرحلة الثالثة، هذه المرحلة الثالثة الأخيرة، إذا أبوا الإسلام وأبوا بذل الجزية ويبقون على دينهم فإنهم يقاتلون، لأنهم أصبحوا لا عذر لهم حينئذ. يكفي، نقف عندها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.